على غير فهم وعلى غير وعي وعلى غير إدراك وعلى غير تفكير، لدرجة أنك تسأل جبت الكلام ده منين؟ قالوا. طبعا أشر ما يكون في موضوع النت، أي حد بيدخل في أي حتة بيكتب أي حاجة وتنتشر وكل الناس تتكلم. إيه مصدر الكلام ده؟ وده معنى كلمتي من زمان وأنا بقول أن النت ده لقيط، يعني لا أبا له، يعني مفيش مصدر أساسي له، مفيش أب، ما تعرفش ده جاي منين ومعمول ازاي. الشاهد من الكلمات التي تدولت على الألسنة في هذه الأيام وكثرت هذا الكلام. حد فاهم حاجة؟ الدين راح على فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الى اخره. هل لأهل الدين نظرة ورؤية لهذا الموضوع؟ مش سياسة، دين، يعني للشرع رؤية للي بيحصل ده؟ والإجابة نعم، بالتأكيد فيه. القضية ايه؟ ان اذا نظرنا نظرة شريعة ونظرة الدين لهذا الموضوع فينبغي ان تتسم نظرتنا بإسقاط الأدلة على الواقع. إن جبت الكلام ده منين؟ ولا يكون هذا في التعامل في الحياة إلا باستقراء سنن الله الكونية والسنن الربانية التي تسير الكون والحياة. فإن لله جل جلاله سننا كونية في الأرض لا تتخلف. قال الله: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إضافة إلى أن الواقع دائما يتشابه. قال الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الناس هم الناس، والدين هو الدين، والشرع هو الشرع، والقدر هو القدر. فلذلك أردنا النهاردة أن احنا نحاول أن نوجد إجابة على هذا السؤال، إيه اللي بيحصل ده؟ والإجابة الصراع الذي هو سنة الله في الأرض، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين المبادئ والمصالح. هي دي الحقيقة. إذا نظرت كل ده صراع، صراع على دنيا، صراع حقيقي، إن كل واحد عايز مصلحته، كل واحد عايز منفعته، كل واحد عايز هواه وعايز مراده، كل واحد عايز رؤيته لوحده. هو كده صراع حقيقي. ايه قصة الصراع ده عشان نفهم الواقع النهاردة؟ تعال نجيب اصلها. اصل قصة الصراع دي ان الله جل جلاله لما خلق سيدنا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر به ابليس فقال: لو سلطت علي لأعصينك، ولو سلطت عليك لأهلكنك. بدأ من هنا الصراع بين الإنسان والشيطان. أمر إبليس بالسجود لسيدنا آدم، رفض أن يسجد حقدا وحسدا. وهذه جزئيات الصراع وأعماله، طريقة عمل الصراع في النفوس، حقد وحسد. لذلك لما أهبط سيدنا آدم إلى الأرض ولاده قابيل وهابيل، بدأ الشيطان في زراعة هذه الأمراض في نفوس بني آدم، لأنه توعد بذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: ولأمنينهم ولآمرنهم. الشيطان. فبدأ عمله في نفس قابيل. قصة أن سيدنا قابيل وسيدنا هابيل كانوا توأم، يولد بعد مع قابيل توأم، لا سيدنا قابيل يولد مع توأمه بنت، وسيدنا هابيل مع توأمه بنت، فيزوج ابن هذه البطن هذه البنت، يعني يتزوج قابيل أخت هابيل، وهابيل يتزوج أخت قابيل. قابيل قال: لا انا عايز اختي اللي هي توامي، مش عايز الثانيه دي. كان هذا في زمن سيدنا ادم شرع، هو يريد غير الشرع، يريد هواه. بدا هنا الصراع بين انصار الشريعه وانصار الهوى الاهواء. من هذه اللحظه قال له طب تعالى نقرب قربان لربنا ونشوف ربنا جل جلاله اللي يتقبل منه فيتزوجها. فقرب قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. اسمع القصة ببساطة واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوف ازاي بقى، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طب انت هتقتلني ليه؟ انا وانت قدمنا وربنا تقبل مني وما تقبلش منك، تقتلني انا ليه؟ بمعنى في ادارة الصراع النهاردة انك تجد انسان ربنا انعم عليه واعطاه نعم واخر لم يعطيه، طب انت بتكرهه وتحقد عليه ليه؟ ده اللي اعطاه ومنعك الله. لذلك هي قضية النهاردة تحتاج لحل هذا الصراع ولحل هذا الإشكال أن يفهم الناس دين الله وسنن الله ليرضوا بقضاء الله وقدره وحكمته في رزقه. لأنه لو مش راضي يبقى هيقوم هذا الصراع على المبدئين الأساسيين الأوليين، الحقد والحسد. والحقد والحسد زي ما قال سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أستطيع أن أرضي كل الناس إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة وليس ذلك بيدي. طبعا يعني أقول لربنا ما تدينيش أعمل إيه؟ هو لا يرضيه إلا الحسد تمني زوال النعمة. الشاهد قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سبحان الله، لما أتأمل كلام هابيل لما تأمل الكلام ده، الكلام ده يزجر أي نفس، يأسر أي نفس. لكن اللي حصل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ليه؟ لأن برضه عشان نفهم في إدارة الصراع ان النفوس ساعتها ما بتسمعش. لو سمع هو بيقول له لو لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، يستحييه، يخجله، يقول له لو انت هتقتلني انا عمري ما همد ايدي عليك مهما عملت، اني اخاف الله. بيذكره بالله، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. خوفه، ومع ذلك كل الكلام ده ما خوفه ولا حركه، وإنما زاد طغيانه. النفس الأمارة بالسوء، حين تطغى النفس، حين تستولي النفس على تصور الإنسان، فإنها تدعه لا يسمع ولا يفهم ولا يرى ولا يدرك، وإنما يظل دوما ما في داخله يدور داخله. بقول كده ان كتير من الناس تقعد تتكلم معاه وهو ما بيسمعكش، هو بيفكر في اللي في دماغه والرد عليك بيجايز كلام هيقوله تاني، لكن هو مش سامعك. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. وما يفوتنيش هنا برضو، مش عايز اعدي النقطه دي لاشير الى رحمه الله الكريم. ربنا كريم جل جلاله، اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى، كريم كرمه يفوق الامال، يتخطى الامال، كرم لا يتصور سبحان الله الكريم. شاهد ايه يا اخوة؟ ان قتله وشاله على ظهره، ما كانش حد مات قبل كده، ومحدش عارف لما الواحد يموت يعمل ايه. دول اول ولدين، اول انسان يموت يعمل فيه ايه، يعمل بيه ايه. فبعث الله غرابا، الله الرحيم يرحم عبده العاصي الآبق. شال اخوه على ظهره وفضل ماشي في الصحراء مش عارف يعمل ايه، عاصي قاتل عاق، ومع ذلك ربنا جل جلاله رحمه من حمل أخيه، فبعث له غرابا يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، إزاي يدفن جثة أخيه. سبحان الله العظيم. أظن في تصورنا البشري مفروض كان ده يتساب شايله لحد ما يموت بيه، لكن ربنا أرحم منا. واعتقدها دي تماما، ان ربنا ارحم بنا منا، ارحم بكل الناس من الناس جل جلاله. الشاهد استمر هذا الصراع بهذه الطريقة دائما من اول القصة دي، قابيل وهابيل الى الان هو كده بين اخين، و الاخ ده عايز اللي في ايد الاخ ده بس مش اكتر. هي دي صراع على هذه الدنيا. ربنا جل جلاله لما خلق الكون قال سبحانه والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. جل جلال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، ربنا خلق لينا اللي في الأرض، اللي في الكون، اللي موجود في الحياة، كل الدنيا دي ربنا خلقها لينا. ليه؟ قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى اللي على الأرض ده خلق مش عشان نتمتع بيه، وإنما خلق ابتلاء لكي نستعمله في دخول الجنة، لكي يحسن عملنا. المتعة هناك في الجنة مش في الدنيا. إنما تأخذ هذه الدنيا لتستعين بها على الوصول إلى جنة الآخرة. هذا الذي في الأرض خلق لك لتستعين به، لتدخل به الجنة. الشاهد استغل ما على الأرض لمصلحة الإنسان، لأطماعه، لشهواته، وبدأ هذا الصراع من قديم ومستمر وسيستمر. سنة كونية، سنة كونية. نقول إيه؟ إن الصراع بين الحق والباطل، يتساءل الناس ليه ربنا ما ينصرش الحق؟ تأكد أن الله ينصر الحق، ولن ينتصر إلا الحق في الدنيا والآخرة. قال جل جلاله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. قل لي الله، ما احنا شايفينه احيانا ان الباطل بينتصر. قل لك انت مش فاهم معنى النصر. قد يكون النصر يقول كده كتير قوي في قضيه، مثلا قضيه الشعب لما حبسوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الشعب سنتين، كان ده هزيمه ولا نصر؟ انتصار. لما راى المشركون ثبات النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يرتد منهم رجل واحد بعد سنتين في الشعب، منع عنهم الطعام والشراب والزواج والتجاره والمعاملات وكل شيء، وخرجوا كما هم لم يرتد منهم رجل واحد، اسلم كثير من المشركين. يبقى انتصار ده ولا مش انتصار؟ احيانا تبقى الصوره قدامك هزيمه لكن هي في الحقيقه انتصار. الشاهد ان الحق سينتصر. قال الله: كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. يعني ايه؟ يعني يمكث في الارض، قد لا يظهر النصر دلوقتي ابتداء. بمعنى مثاله في قصة أصحاب الأخدود، الغلام لما قال للملك اللي كان بيدعي الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فقتل الغلام. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. ده انتصار ولا مش انتصار؟ حتى وإن قتلهم جميعا بعد ذلك إلا أنه انتصار. انتصار للعقيدة الصحيحة، ثبات الناس عليها وفهمها. وهذا ما نريده الآن، أن نبث العقيدة الصحيحة وأن نبث الفهم الصحيح للإسلام، أن يفهم الناس الدين. للأسف الشديد أنك بتعاني في أوساط المسلمين من فقدان الفهم، فهم الدين، فهم الإسلام، فهم روح الإسلام، لكي يعيش الناس بهذا الدين. السؤال ما زال مطروحا، ليه ربنا ما ينصرش الحق؟ قال الله: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة كونية. لما ربنا جل جلاله قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يعني سنة، كذلك بيحصل دايما. ولو يشاء الله لانتصر منهم، الله قادر. كتير قلت ان اليهود مش ليهم رب، واحنا لينا رب تاني، والربين بيتصارعوا ومنتظرينش مين اللي هينتصر. لا، ده ربنا هو ربهم، وهو رب الكون كله ورب الدنيا كلها، واليهود في قبضته كما اننا في قبضته، وهو قادر على ان ينتصر منهم ويهلكهم بكن بدون أسباب، لكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلاء زي اللي حاصل دلوقتي، سميه بقى صراع، سميه ابتلاء. الدوشة والهيصة والتكسير والإشعال الحرائق وكل ده ايه؟ ابتلاء. هتعمل ايه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اهل الحق هيكون موقفهم ايه من اللي بيحصل ده؟ زي ما قلنا كده، اتلقونه بألسنتكم. الناس عمالة تتكلم، والصغير بيتكلم والكبير بيتكلم والعامي بيتكلم والجاهل بيتكلم والسياسي بيتكلم والاقتصاد، كل الدنيا بتتكلم النهاردة. لكن ربنا قال لنا ايه في موضوع الكلام الكتير ده؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أذاعوا به، الهيصة والحصلة في الإذاعة، القنوات والتلفزيونات والنت، المولد الحاصل أذاعوا به. لكن لو زي ما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو الناس سكتت وسمعوا لصوت الحق يفهموا القضية وتنتهي القضية. يبان الناس فسطتين، فسط باطل لا حق فيه وفسط حق لا باطل فيه، وتبان لنا الصورة. لكن الاختلاط ده من عدم الفهم ومن كثرة الكلام. قلنا ايه المخرج بعد ما وصفنا القضية على انها صراع وابتلاء؟ ايه المخرج؟ قلنا المخرج في خمسة امور. اولها الاعتصام بالله. قلت كده الحل مش في ايد مرسي، الحل بيد الله. فلو ان الأمة اعتصمت بالله، قلت ان الكلام ده موجه لكل واحد، لكل فرد من افراد الأمة، ان اعتقدت ان انا المسؤول امام الله عن احياء الدين وتثبيت الدين ونصر الدين، انا لوحدي مسؤولية فردية، اعتصمت بالله على هذا، ان الرخاء بيد الله وان الامان بيد الله وان الهدوء وصلاح الاحوال بيد الله، اذا تعلق قلبي بالله في هذا التوكل والتفويض، ساعتها هيبقى ده جزء كبير من الحل، بل هو الحل كله. وقلت ان لان كثير من الناس مع شديد الاسف بيدعي، لما بقول له دلوقتي اعتصم بالله يقول لي ما انا معتصم بالله وانا معتصم بيك. طب ايه الدليل على انك معتصم بالله؟ قلت لازم ان كل حاجة هنقولها من هنا ورايح منارة اقول لك لو انت معتصم بالله يبقى انت شايف كذا، لو شايف كذا يبقى انت معتصم بالله، ما شفتهاش يبقى انت معتصمش بالله. المنارة في هذا الاعتصام ألا يوجد في قلبك أي قدر من الهم، هم الدنيا. إذا اعتصمت بالله يبقى مش شايل أي هم للدنيا. هو القتال ده كله على إيه؟ على الدنيا. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الاعتصام بالله، من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انت عايز الدنيا ما تنشغلش بالدنيا، ما تشيلش هم الدنيا، شيل هم الآخرة، شيل هم رضا ربنا، شيل هم ان ربنا ناظر اليك ويرى باطنك، ساعتها تأتيك الدنيا وهي راغمة. هي دي القضية الاولانية. اتنين، لابد من فهم وتحديد العداوات المرصودة. أنا قلت في سياق الخطبة مش عايزين نعيدها كلها، إن الأمم من أجل التمكين بقى في هذا الصراع بتمر بمراحل. مرحلة الظلمات يخرجوا من الظلمات للنور، بعد ما يخرجوا يحصل مرحلة من مراحل التيه، ثم بعد كده مرحلة من مراحل عبور الجسر من الباطل إلى الحق للوصول إلى بوابة التمكين للدين. الأمة النهاردة في حالة العبور على الجسر، في أعداء كتير مش عايزينها تعدي. الأمة على الجسر، على الكوبري، على الأنطرة، عايزة تعدي للناحية التانية. الأمة عايزة تعدي من أيام الباطل والظلم والأذى والسرقة والنهب، عايزة تعدي من المرحلة دي إلى مرحلة الأمان والإيمان والتمكين للدين في القلوب وعلى الأرض وفي الواقع، عشان تعدي الأمة الأنطرة دي في أعداء واقفين على الأنطرة مش عايزينها تعدي. وزي ما قلت كده إن حين تكون على الجسر ليس أمامك إلا خيار واحد، هي حاجة من اتنين، يا هعدي يا هنغرق. في ناس كتير بيحاولوا يخرموا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يكسروا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يغرقوا الأمة يوقعوها من على الجسر، ناس كتير عايزة كده. لذلك لازم أعرف الأعداء ونحدد أعداءنا. أعداءنا مين؟ ربنا عرفنا في القرآن، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنة مين أعداءنا. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أول عدو ينبغي أن نعرفه الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اثنين، المنافقين قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم. ثلاثة، الكفار. لذلك لو احنا اعتقدنا العداوات اللي ربنا جل جلاله ذكرها لنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها وهم دول أعدائنا، واتفقنا كمسلمين جميعا على إن دول أعدائنا، وإحنا كمسلمين ما ينفعش نتعادى بل يوالي بعضنا بعضا، القضية يبقى التكاتف ده والتجمع ده قوة تمر بنا لنعبر هذا الجسر. ثم كانت الثالثة بعد معرفة العداوات ترك البغي. البغي ده في نفوس الناس، البغي الظلم، أن يظلم الإنسان أخاه، أن يبغي على أخيه، يعني يدخل ياخد جزء من حقوقه، أنه يطغى على حق الآخر. وأن أخطر ما في قضية البغي أن الله جل جلاله عجل جزاء كل من بغى في الدنيا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. بغيكم على أنفسكم اللي هي من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، اللي هي كما تدين تدان. فلذلك الحذر من البغي. الخلاصة قلنا إن حل القضية في النهاية في هذا الصراع إنه لابد من تكتل المسلمين، لا تؤذي مسلما إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تسره فلا تغمه، لا تحزنه. يبقى ده تعاملك مع المسلم. حل في هذه القضية ككل فهم دين الإسلام. التفهيم يأتينا بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في درس السيرة الليلة أن أقتطع حلقة الليلة للكلام عن التفهيم. وهذا أو أنا عندي أربع أجزاء في عايز أتكلم عنهم من المدرسة الربانية. في المدرسة الربانية فضل الله عز وجل يعني ينزل قريبا المنهج أو الكلام عن الأصول فقط. أقول إن منهج المدرسة الربانية بيعتمد مبدأ التزكية، تزكية النفوس. ودايما نحذر من إيه؟ إن كل مهتم بعلم يظن إن العلم ده هو الحل الوحيد، وأنا لا أقول كذلك. يقول كده تجد أهل الحديث هو الحل الوحيد في الحديث، وأهل القرآن هو الحل الوحيد في القرآن، أهل الفقه والحل الوحيد في الفقه وهكذا. أنا ما بقولش الحل الوحيد في التزكية، أنا بقول الحل الوحيد شمولية الإسلام كله، شمولية الإسلام كله، الإسلام ككل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام كل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه، من كل جوانب الدين لم يترك شيء. وإن السبب وجود العداوات نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. من سبب وجود العداوات بين المسلمين أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فنسيان جزء من الدين يغري العداوات بين الناس. لكن أنا بتكلم في جزء التزكية، أن هذه المدرسة قائمة على تبني مبدأ التزكية، تزكية النفوس. ونقول أن لو النفوس زكت وقبلت الشرع وقبلت الحق حلت جميع المشاكل. بنقول أن مبدأ التزكية ده بيقوم في البداية في على أربعة أركان: التفهيم، 2 التدرج، التعويد، التفهيم، التعويد، التدرج، المتابعة. التفهيم، التعويد، التدرج، المتابعة. التفهيم، إن غياب الفهم الصحيح لقواعد التزكية في دين الإسلام جعلها في نفوس كثير من الشباب مشكلة وعقدة يصعب حلها. ولذلك قبل الشروع في مشروع التربية التي تؤدي إلى التزكية لابد أن يفهم طالب الربانية كل شيء، يفهم كل عمل، ويفهم كل كلمة، ويفهم كل تجربة، ويفهم كل إشارة. لابد من التفهيم، لازم شيخ يفهمه. وكتير بقول إن كتير من الناس مش فاهم، مشكلته إنه مش فاهم. ومشكلة إنه مش فاهم مشكلته الكبيرة إنه بيظن إنه فاهم. يعني هو مش فاهم وبيظن إنه فاهم، فتيجي تفهمه يقولك أنا فاهم. وده اللي بيسموه الجهل المركب. سامحونا معذرة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بقول إن الجهل المركب أن يكون جاهلا ولا يعلم أنه جاهل، جاهل ويجهل أنه جاهل. فلذلك بنقول قضية التفهيم أن يستسلم الطالب في البداية للفهم، لتفهيم الشيخ. احنا محتاجين ان احنا نفهم دين، نفهم قضية معينة. وهدي مثال دلوقتي بموضوع القرآن، بقول ان الطالب محتاج انه يستسلم للشيخ، ان الشيخ يفهمه الاول دون ان يتدخل الطالب بفكره. اصبر على الفهم لحد ما تفهم. لابد بالطبع، ما بقولكش ان خد كلامي مطلق، لا، وانما الفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فهم سلفي صحيح لو فهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين. لكن غالبا يحتاج هذا الفهم ان يجلى عنه للطالب. انا لا اقصد بالتفهيم التعليم او التلقين، وإنما بالتفهيم أن يفهم المعنى ويتفهمه ويتصوره حتى كأنه يراه. دي شغل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هو ده الفهم بقى، فكأن رأي عين، إن هو اللي الرسول بيقول عليه كأنه شايفه بعينيه. الرسول فهمه لدرجة انه مش كانه مش سامع الكلام سماع بس او علم تلقي كلام بس، لا، كانه شاف. كان العلم ده بقى حقيقه موجودة. التفهيم له ثلاث أركان: تفهيم العمل نفسه، وتفهيم الثمرة والنتيجة، وتفهيم الأجر الأخروي. يبقى عشان أصلي أنا محتاج أفهمه إزاي أصلي، مش إزاي، إنه يفهم الصلاة. قلت لبعض أولادي كده: أقف قدام المراية وارفع إيدك كده وبص على نفسك، شوف شكلك إيه وانت واقف عامل كده، ها، رفع إيدك كده، شكلك إيه؟ شكل واحد إيه؟ ها، قول أنت مستسلم. رفع إيدين دي عند تكبيرة الإحرام شكل مستسلم مسلم، وبعدين تقول الله أكبر. تفهيم بقى قضية اعتقاد انه يفهم الله اكبر، اكبر من همومه، اكبر من مشاغله، واكبر من مشاكله، واكبر من الناس، واكبر من زوجته، واكبر من ولاده، واكبر من شغله، واكبر من الفلوس، واكبر من الناس اللي هو خايف منهم، واكبر من الله اكبر. ما يكفيش هنا بقول في التفهيم بقى انه اقول له الله اكبر، اكبر من ايه؟ اكبر من كل حاجة. لا لا لا لا، اذكر تفاصيل، ممكن تفاصيل صغيرة عشان تفهم. وانت بتقول الله اكبر بفهم، بادراك. وانا صراحة كنت عايز اكلمكم النهاردة عن الصلاة، بس هو النهاردة خلي الحلقة دي تعدي. طيب انا خلاص هسيب العشر دقايق دول، وعلشان مدني ربنا يكرمه، العشر دقايق اللي فاضلين في الحلقة او فاضل ربع ساعة في الحلقة هيزيع تعليم الصلاة، الحتة بتاعة تعليم الصلاة يزيعها وتبقى تكملة الفضفضة. لكن انا من المرة الجاية باذن الله تعالى عايزين نتكلم في موضوع التفهيم، مش تفهيم الصلاة بس، لا، ده تفهيم كل حاجة في الدين. لابد من التفهيم ان يفهم العمل نفسه، ويفهم الاجر والثواب، ويفهم الثمرة والنتيجة. انا عايز اقول النهاردة إيه، انت ما بتصليش ليه؟ تاني كلاكت لتاني مرة، انت ما بتصليش ليه؟ قول لي انت بتصليش ليه؟ الصلاة وحشة؟ تقيلة على قلبك ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ بدأت الظاهرة في هذه الايام تكتر، في ناس كتير ما بتصليش، ناس بطلت صلاة. ايه السبب؟ عجبني قوي كلام ابن القيم عليه رحمة الله، هو بيقول الصلاة مفتاح كل خير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور، صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول ايه؟ الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، منورة للقلب، حافظة للنعم، دافعة للنقم، جالبة للبركة، مبعدة عن الشيطان، مقربة من الرحمن. الصلاة بعد كل ده انت ما بتصليش ليه؟ الصلاة مكفرة للذنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الرجل في صلاته تؤتى بذنوبه فتوضع على عاتقه، فكلما ركع او سجد خرت عنه ذنوبه. عنده ذنوب تتحط على كتافه، كل ما يركع الذنوب تقع، يسجد الذنوب تقع. تعالوا نتفرج مع بعض على كيف تصلي. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر. تعالوا نصلي بس بعد ما نستشعر كلمة ايه؟ الله أكبر. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء. أول شيء في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من كبيه قصاد كتافه، وقيل حذو أذنيه، لكن المتفق عليه أن تكون بطون اليدين إلى القبلة، يرفع يديه حذو أذنيه. الله أكبر، ولما تقول الله أكبر قولها صح بقى، الله أكبر، الهاء مضمومة والكاف مش جيم، أكبر، الله أكبر، وأنا بقولها طلع كل الصغار، كل شيء صغير. الله ينصب وجهه قرب إليه كما تشاء، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، مش بطنه، مش سرته، مش تحت السرة، مش كده، مش كده. وقيل كان يقبض بيمينه على شماله، يعني يمسكها كده. وقيل كان يضع الذراع يده على المرفق، يبقى يا إما تضع يدك كده، يا إما كده الكف على الكف، يا إما تقبض كده، كل الثلاثة صح. قالوا النظر لمحل السجود أقرب للخشوع، يعني النظر لمحل السجود مش هو الفرض، عشان كتير كتير من الناس يسألنا بالكعبة، أنظر للكعبة ولا محل السجود؟ إذا كان نظرك للكعبة أقرب للخشوع يبقى هو الأفضل، إذا كان نظرك لمحل السجود أقرب للخشوع يبقى هو الأفضل. في الحديث القدسي: إنما أقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. إذا قمت في الصلاة فتقنع وتمسكن، ما تبقاش واقف كده، انكسر لله سبحانه. واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء. مش لازم تلمس كده، مش لازم تحط صبعك في ودانك كده، مش لازم، وإنما الله أكبر. يعني ابدأ قول دعاء الاستفتاح، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلص دعاء الاستفتاح استعذ بالله. كثير من الناس يقول لك أنا بوسوس، استعذ بالله وادفع عن يسار، بستعيذه برضه وأوسوس، لأنه ما بيستعذش مع اليقين والإحساس إن هو لجأ إلى الله ودخل في حماية الله. أنا عايزك ما تغمضش عينيك وأنت بتصلي، عايزك وأنت بتقرأ الفاتحة تتذكر قول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وأنا عايزك تقعد قدام شيخ يصح لك الفتحة. الفاتحة فيها 14 شدة، إذا فاتتك شدة فقد أثرت في صحة الصلاة. ولما تقول آمين اطلب، معناها استجب يا رب، مش آمين، لا، حركتين آمين، وبعدين اقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم ارفع يديك الله أكبر، واركع، افتح ايديك الاثنين، افتح صوابعك كده، وبعدين انزل بحيث ان ايديك يبقوا مفتوحين على ركبتيك، دي نمرة واحد وضع اليدين. نمرة اثنين ظهرك مفرود على الاخر، بلاش تنزل كده، لا، ولا تعمل كده، كثير من الناس بيعمل كده، دي مش كده، مش ركوع ده، لا لا، ظهرك يبقى مفرود مستقيم، كان لو وضع على ظهره قدح ماء منكب، دماغك في مستوى كتافك وكتافك مستوى ظهرك وقابض على الركب. نهى عن الطباق، الطباق ان الانسان يضم ايديه ويحطهم كده في الوسط، دراعك مفرود يبقى ظهرك مفرود. سبحان ربي العظيم، كأنك بتقول انا الذليل. واذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء وأقمت قرب جلاله أكرم بهذا من جزاء. وانت ترفع وترفع معك إيديك سمع الله لمن حمده. وتنزل ايديك ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تهوي ساجدا. أنا ماذا يقولوا ايه؟ ينزل على الركب ولا على ايديه؟ لا ينزل على ايديه. الله اكبر. جبهته في الارض، انفه في الارض، والايدين في الارض، الركبتين، صوابع رجليه من ورا. الله اكبر. مكن لجبهتك في الارض. عفر جبينك موقنا ان السجود له ارتقاء، ان السجود له ارتقاء. يبقى ايديك كان يسجد على سبعه اعراض، الجبهه والانف واحد، الايدين، الركبتين، الرجلين من ورا مضمومين. كان اذا سجد صف قدميه. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. ثم يقوم جالسا. لما يقوم يجلس على اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس عليها، ويوقف اليمنى، وتكون اصابع اليمنى جهة القبلة، ويضع يديه على فخذيه. ثم في التشهد يقول، يعمل بإيده حلقة، قالوا 51، إيده مفروض على ركبته، ويفرد صباعه السبابة أو السباحة يسبح به. كان يحركها صلى الله عليه وسلم، وقال هي أشد على الشيطان من الحديد. أقبل على رب الورى، لله ما أحلى اللقاء، النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء. الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش. جلسة الافتراش ان يجلس على رجله اليسرى يفترشها ويضع رجله اليمنى. طب لو الصلاة رباعية يبقى اسمها جلسة التورك، ان يجلس على وركه بانه يطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين ويجلس هكذا، ويقرأ التشهد: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان بعد التشهد يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثم تسلم، تنطق التسليمة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.